له مجال معين، ليس من مجال التعصب والتسامح مجال العقيده او المفاهيم التي استخدمت في قبل الانسان، دي مفاهيم التعصب والتسامح. حتى عند الكفار بيسموها ايه؟ حريه الاعتقاد، انا حر اعتقد بقلبي ما شئت، ها عندهم. لكن التعصب والتسامح له منطقه معينه، وهي منطقه الايه؟ المعامله، منطقه المعامله. فتكون متعصبا اذا ظلمت الذنيه نفسك، دخلت وحقك ليس بدون وجه حق، هذا تعصب. والتعصب التعصب يكون فقط في المعامله. اما ان اعتقد بقلبي انه كافر بالله ورسوله وانه مكذب واني ابغضه، لان هذا ليس بالتعصب، في هذا من واجبات الدين واركانه الركينه. مثل التعصب بقى في الحاله دي، مثل نسميه تعصب او لا نسمي محبه الكافر وموالاته واعتقاده تماما سواسيه مع المسلم، هذا ده خروج من الملك. ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد، هذا خروج من دين الاسلام. اذا سويت بين مسلم وكافر هذا خروج من المله. واضح؟ فاذا يعني بعض الناس يخلطون بين لفظه التعصب ولفظه التسامح خلطا معيبا يؤدي الى خلل في دينهم، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فاذا سمعك احدهم مثلا تقول لا يجوز الترحم على اليهودي او النصراني لانه لا يدخل الجنه، اعتبر هذا تشددا وتعصبا، وتصدق بان رحمه الله واسعه، وعد نفسه متمسكا بسماحه الاسلام، وان هو اولى بالاسلام منك، لان هو الاسلام دين السماحه، وانت متشدد وانت متعصب متطرف. لماذا نتصف الكافر بانه كافر؟ فالتعصب والتسامح لا يكونان الا في المعامله، في منطقه التعامل فقط. فالتعصب ان تعامل الذميه مثلا يهودي او نصراني بحل او ان تبخسه حقا، والشرع يأبى ذلك ولا يرضى. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من ظلم معاهدا او كلفه فوق ما هو فوق طاقته فانا خصيمه يوم القيامه. ولان هؤلاء لهم عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم هذه الحقوق. فالمتعصب الذي يسخطهم حقهم او يظلمهم. فالتسامح هو ان تعامله، طبعا الشرط ايه؟ الا يكون محاربا. ما نجيش للاخوه الفلسطينيين الان ونقول لهم التسامح والحسن الجوار ومش عارف ايه مع ناس يعني فعلوا في المسلمين ما يفعلونه. اليهود لعنهم الله المحاربون لله ورسوله والمؤمنين. فلا، التسامح هذا كان حرب، وحرب ادنى قدر من التكافؤ بين الناس عز المدنيين وبين الناس بالسيارات والدبابات والقبائل. هؤلاء الجبناء الانغام اليهود الذين يفعلون ذلك مع ناس ما يكون من الاحجار، ومع ذلك يفعلون بهم ما يفعلون. ولذلك تجد ما يسمونه بالمجتمع الدولي وعلى راسهم يعني الفتوى العالمي، امريكا الظالمه الباغيه. يعني هم يشوفوا ان السياسه كيف تتلاعب بالالفاظ، بدل ما يقولوا عايزين نوقف اطلاق النار كالعاده. احنا دايما لما بيجتمعوا في جلاله قبرهم كل اهم حاجه بيقولوا في الاخر اللي هي وقف اطلاق النار. فلو اتكسفوا يعني حاجه تكسف لما يقولوا وقف اطلاق النار. اطلاق نار ايه؟ دول الاطفال اللي ما راحوا اطلاق نار، او الشباب المسكين الذي لا يملك الا الحجاره. فهم حسوا ان كلمه وقف اطلاق النار ما تتكسف المره دي، يعني حاجه تكسف لما يقولوا وقف اطلاق النار. طب هي النار بتطلق من طرف واحد فقط. فاستعملوا، شوفوا السياسه والاعيب السياسه، طلعوا كلمه جديده وقف الايه؟ اعمال العنف. ولا مش بتلاحظوا الفكره؟ انتبهوا لمثل هذا، فيقول لك وقف اعمال العنف. يعني تخفيفا لايه؟ لما يخجلون ان يصرحوا به، اطلاق وقف اطلاق النار. طيب وقف اطلاق النار هو من طرف واحد في الحقيقه. وقف اطلاق النار لمن يملك النار. اما من لا يملك الا الحجاره والسياح، فماذا يضيرهم؟ فهي الحقيقه هي الموضوع يعني اكثر مما نتصور. الموضوع في حقيقته ان اليهود يتدرجون في سبيل هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل على القبر. هي دي القضيه. وهو يعني براس الخليل والسفاح المجرم الاخر شارون، هو الموضوع متركب بينهم. وان يعملوا حكومه طوارئ، فحكومه طوارئ الامور هلا ما زالوا بيدوروا على حكومه طوارئ. ليه؟ لانهم يخططون لما ياتي بعد. يوم الاول 19 من الشيخ ده، اول يوم كان المفروض ان اعطت السلطات اليهوديه تصريحا لجماعه بناء الهيكل بوضع حجر الاساس لهيكل سليمان بجوار قبه الصخره. واعطاهم هذا التصريح، بس فيما يبدو ان المظاهرات اللي حصلت في نفس اليوم قاعدوا يصوروا لنا ان هي مظاهرات اما مؤيده او معارضه لشرم الشيخ. لا، مش موضوع شرم الشيخ، ما هي كانت علشان موضوع الهيكل. لكن لو هيذيعوا الكلام ده فتقول يقول العالم الاسلامي الجديد، فارادوا تهدئته فسحبوا الترخيص بايه؟ وهذا الى حين.

يعني بمعنى لو ان في شركات اقتصاديه يهوديه او امريكيه مثلا ممن يحاربون الاسلام والمسلمين ويؤيدون اليهود يمكن مقاطعتها اضعافا لاقتصادها. هذا مما يستطيع كل مسلم يستغني عن البيبسي والكوكاكولا والاشياء بتاعت الجماعه الامريكان دول. واضح؟ وشفتوا انتوا شركه تانك بدري عملت ايه؟ ولا ما عرفوش؟ اعلان بتصرخ ان حصل مقاطعه من المسلمين. الشركه اعلنت في جريده الاهرام اهم اعلان كبير بتقول ان احنا هنتخرب بيوتنا. يعني كم 1500 عامل مش لاقيين في معاكنا اي نعم. ده التصرف يعني هو فيه تصرف تنزي لكن هو شيء قد يؤثر يعني. ها لدرجة احنا شركات شركة امريكية برضه عاملة اعلان بتقول ايه؟ بتقول اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرنا قدير. واضح؟ وجايبين الايات ويقولوا ان هم تبرعوا ب10% تقريبا للجماعة الفلسطينية اخواننا الفلسطينيين في فلسطين ضحايا هذه المجازر. ليه؟ عشان يتوجدوا المسلمين ان حصل مقاطعة اثرت على الاقتصاد. فاذا كان يعني مجرد الاعراض عن هذا الاقتصاد فما بالك لو جماعة الاساوس والبترول يعني مش كل مره يقولوا سنقاتل حتى اخر جندي مصري. يجوا بقى المره دي يعملوا زي الملك فيصل الله يرحمه. يعني الملك فيصل لما في حرب رمضان قال للامريكان ما فيش بترول والغرب ركعوا تمام ركعوا. ها وقال لهم هنرجع تاني وخيام مفيش مشكله نرجع نعيش في الصحراء والخيام ونرجع للفقر. وابى رحمه الله. فهل تاتون به؟ فهم يملكون اسلحه في غايه القوه في الحديث. ومع ذلك يعني نرجو ان يهديهم الله. نعم. فكما قلنا لا باس بجريان بعض المعاملات الدنيويه مع الكافر حرب رغم الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي على القائم من شعير. فكل ما نتعلق له بالدين لا باس من التعامل مع الكافر فيه بشرط ان يكون محاربا. ومع هذا مع حسن المعامله والبر والاحسان للكافر عليك يجب عليك ان تعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه انه على باطل وانه ان مات كافرا لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالمغفره. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل الخير صدقه وصله رحم ونحو ذلك فجعلناه هباء منثورا فلا ثواب له في الاخره. اذا لا يوجد من الكفار ولي او قديس كما يقولون لان الولايه او القداسه نتيجه العمل الصالح المقبول. وهل اعمالهم مقبوله؟ مردوده لبطلان الدينين المخالف للاسلام. والله تعالى يقول ومن يرتدي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولن يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فمن جوز وجود ولي منهم او تبرك لاحد قديسيهم فقد تخلى عن عقيدته ودينه. اذ التساهل في شيء من العقيده لا يكون تسامحا. التساهل في العقيده ليس تسامحا كما يظن المخلصون الواهمون لكنه تنازل عن العقيده. يلزم منه الخروج من الدين لان الدين مبني على العقيده فاذا فقدت فقدت العقيده. فينبغي عدم اقرار الكافر على كفره وعدم الرضا به وبغضه ببغض الله تعالى له وعدم موالاته ومودته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. وعدم التشبه به وعدم انكاحه المؤمنه وعدم بدائه بالسلام وان يضطره الى اضيق الطريق. فهذا كله من الدين وليس من التعصب في شيء. والتفريط فيه ليس تسامحا ولكنه تنازل عن حدود الله عز وجل. فالمعارك التي نسمعها ونفحى في النقطه حتى كاد ما يشك فيه ان الاسلام يحترم الاديان. كيف يحترم؟ كيف الاسلام يحترم الاديان التي اتى هو لهدمها والقضاء عليها؟ فعندئذ من ذات التسامح، التسامح في منطقه التعامل فقط، لكن منطقه العقيده بدليل. يعني حدثني احد الاخوه بالامس انه راى احد الدعاه يبدو في قناه تلفزيونيه او شيء من هذا بيتناقش، داعي مشهور جدا يعني من خارج مصر. يتناقش مع المذيعه ومتبرجه وحالتها يعني الله اعلم بها. فبتقول له هو بقى واخد موقف الدفاع محامي. الاسلام في قصص السلام هو بيدافع. بتقول له بس انتوا بتقولوا علينا كفار. بتقولوا على النصارى انهم كفار. فبرد رد متميع جدا والكلام اللي تعودنا نسمعه ده يعني هو لو رد عليها وقال لها نعم نحن نعتقد ان نحن كفار لكن لا نتخصص وانفقوها. واضح؟ التي اعطاكم اياها يعني الشرع الشريف. طيب وانتم بتقولوا علينا كفار؟